بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. أيها الأخوة الأعزاء، نتابع دروسنا في الإيمان بالقضاء والقدر، وانتهى بنا الحديث والدروس إلى ذكر شيء من حكمة الله عز وجل، لأن كثيرا من الناس من أهل البدع والضلالات ينفون الحكمة في أفعال الله عز وجل، ويزعمون أن الله يفعل لا لحكمة ولا لغاية ولا لمصلحة، وإنما ذاك مجرد القدرة ومجرد محض المشيئة، ولقد ضلوا ضلالا بعيدا في ذلك، فالله تعالى هو الحكيم. فنحن نختم دروسنا في القدر هذه بذكر شيء من حكمة الله عز وجل، وبذكر بعض الإجابات لقليل جدا من الاعتراضات والأسئلة التي تدور في أذهان نفاة الحكمة والتعليم، لأن المؤمن الحق يلزمه أن يعرف ذلك، ويلزمه أن يتدبر في مخلوقات الله وفي آلاء الله، وأن يتعرف على حكمة الله من استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن يعرف الله عز وجل بالحكمة، فذلك من أحب الأمور إلى الله، كما أن يعرف الله تعالى بالحمد، ذلك أيضا من أحب الأمور إلى الله، بل خلقنا لنعرفه فنحبه فنتألهه فنعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. فذكرنا في الدرس الماضي شيئا من حكمة الله عز وجل في تسليط أعدائه على أوليائه، واليوم إن شاء الله نتعرض لسؤالين بالكثير حتى لا نطيل. السؤال الأول: ما الحكمة من التكليف وتعريض الناس والثقلين لمشقة التكليف والعقوبات على ذلك؟ فهم ينفون الحكمة، قلنا أية حكمة في أن كلف الناس ما شق عليهم، وفي أن أدخلهم النار بعد ذلك وعاقبهم، فما هي الحكمة إذن؟ فيخرجون من هذا الجهل والظلم إلى أن الله يفعل ذلك لا لحكمة، كلف الناس لمحض المشيئة لمحض إرادته فلا حكمة في ذلك، أعوذ بالله. فنجعل هذه هي البداية في درس اليوم، نجعل إجابة هذا السؤال هو البداية. أولا، لولا هذا التكليف لكان خلق الإنسان أو الثقلين عبثا. يتعالى الله عنه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، فنحن لم نخلق عبثا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى بغير أمر وبغير نهي وبغير وعد ووعيد وثواب وعقاب؟ الملك عز وجل فضلك على كثير ممن خلق تفضيلا، وسخر لك ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى، فما الحكمة في ذلك؟ أيخلقك هكذا ثم يتركك بغير رسالات وبغير أمر ونهي وبغير ثواب وعقاب؟ حاشا لله عز وجل. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فكانوا يسألون ما الحكمة في التكليف؟ نقول لو أن الله خلق الإنسان على سبيل المثال من غير تكليف لكان ذلك عبثا، حاشا لله عز وجل. يتعالى الله عز وجل لأنه الملك الحق سبحانه وتعالى. وذلك دندن حوله كثيرا في دروسنا عن التوحيد. وهذا الإنسان لماذا خلق؟ خلق لغاية كماله، وكمال هذا الإنسان هو سيد المخلوقات كما جعله الله عز وجل إن أطاع ربه ووحده. كمال الإنسان أن يعرف ربه وأن يحبه وأن يعبده. فلماذا خلق الله الإنسان؟ لكي يعرف ربه، وبالتالي لكي يحبه بما تقتضي هذه المعرفة وتستلزمه، وبالتالي لكي يعبده، وبعد ذلك ليربح على عبادة الله أعظم الأرباح في الدنيا والآخرة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذا لماذا خلق الله الإنسان؟ لكي يعرف ربه، ومن ثم ليحبه، ومن ثم ليعبده، ومن ثم ليحظى بمجاورة الله عز وجل في جنات النعيم، بمجاورة القدوس في حظيرة القدس. هذا هو الهدف. والملائكة يدخلون عليه من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فتلك هي الغاية من خلق الإنسان، ومن ثم من تكليف الإنسان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول تعالى لتعلموا، هذه أدلة على ما قلت، لتعلموا أن الله، هذه العلة، ولكي نعلم، الله خلقنا لنعلم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. انتبه يا أخي الكريم لهذه الآيات، فيها معاني جليلة، وسأختصر الكلام اختصارا لظروف الحرب. ذلك ليعلموا، كل ذلك ليعلموا، ذلك ليعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. إذا دي لتعلم أن الله قدير على كل شيء قدير، وأن الله عليه، وأنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض. والله تعالى برحمته له وعنايته له لهذا الإنسان، يعني عرضه لهذا الكمال اللي هو أن يعرف الله فيحبه فيعبده فيربح على ذلك أعظم الأرباح، ويأخذ الأجر العظيم من الله عز وجل. يبقى لعناية الله بهذا المخلوق عرضه لهذا الكمال اللي هو هذا التكليف، وهيأ له أسبابه الظاهرة والباطنة ومكنه منها. يبقى تقول لي ما الحكمة من التكليف؟ هو خلقت أصلا بغير تكليف؟ يبقى عبد، حاشا لله عز وجل. إذن لابد من التكليف. الله عرض الإنسان للأمر الثاني، عرضه بهذا التكليف لكل هذه المنة وهذه الرحمة من الله عز وجل. ثالثا، هذا التكليف مداره على الإسلام والإيمان والإحسان. مدار هذا التكليف على الثلاث المراتب، يعني مراتب الدين، لأن الدين هو الإسلام. جاء هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، يعني الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان، هذه مراتب الدين. فالكمال مداره حول هذه المراتب الثلاثة، الإسلام والإيمان والإحسان. وهذه الثلاثة مردها أو تعود إلى شكر المنعم عز وجل. فما من نعمة جليلة أو دقيقة أو كبيرة أو عظيمة إلا هي من الله، وتعظيم الله عز وجل. يبقى لابد من شكره، لما دار الإسلام والإيمان والإحسان على شكره على النعم وعلى تعظيمه وعلى محبته سبحانه وتعالى وعز وجل. هي دي مدار الثلاث نعم. فالنعم كلها منه، وتعظيمه واجلاله ومعاملته بما يليق ان يعامل به، فيذكر فلا ينسى، ويطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر. ثم الرابعة الثالثة اللي اعتبرنا مدار التكليف على الإسلام والإيمان والإحسان، يبقى البند الثالث أو الحكمة الثالثة، هذا التكليف يتضمن إيصاف العبد أو اتصاف العبد بالكمالات أو بكل خلق جميل، وإتيانه يبقى يتضمن اتصافه بكل خلق جميل، واتيانه لكل فعل جميل وقول سليم، واجتنابه لكل فعل قبيح وقول غير سليم او قول الزور. يبقى هو التكليف يتضمن ايه؟ يتضمن كمال الانسان ونضج الانسان، وان يتحلى بمكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال وصدق القول والاحسان الى المخلوقات، وتكميل نفسه بانواع الكمالات وهجر اضداد ذلك. اذا ما هو التكليف اذن؟ يتضمن غاية كمالك، يتضمن الاسلام والايمان والاحسان لك، يتضمن ان تكون اخلاقك في الدنيا على ما يرام، يتضمن ما استمعت اليه يا اخي الكريم. اذا هل هذا التكليف مشقة؟ بل هو النعمة على اطلاقها، هذا التكليف. ولكن الجهلاء الظالمين في امر، وهذا الكلام في امر اخر. البند الرابع او الحكمة الرابعة، تعريض هذا الانسان بذلك التكليف للثواب الجزيل الدائم ومجاورة ربه كما ذكر، اللي هو الوعد في الجنات عند الله عز وجل. خمسة، كيف يطوى بساط الامر والنهي؟ كيف؟ يعني كيف تريد ان يطوى بساط الامر والنهي؟ ولا رسل ولا كتب منزلة ولا شيء من هذا. يقول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. الله يخلقكم ويترككم هكذا بغير رسول؟ الضعيف يداس من القوي، والقادر يطحن العاجز، والظالم يظلم المظلوم، والقاتل يقتل المقتول، وهكذا. ثم يتساوى الجميع في النهاية، فيتساوى المختلفان ويفترق المتساويان. فأي حكمة وأي علم؟ حاشا لله، حاشا لله عز وجل. يبقى كيف يطوى بساط الأمر والنهي وما قدر الله بقدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء؟ كيف كل العملية دي التي خلق من أجل الإنسان تريد أن تلغى لأن فكرك سقيم، ولأنك على ضلال مبين، فتقول إن الله يكلف هذه التكليفات لا لهدف ولا لمصلحة ولا لغاية ولا لحكمة، وإنما هي محض المشيئة عشان الله عز وجل. أي نعم، نشاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، والله لا يشاء إلا الخير المطلق أو الخير الراجح، وهكذا. يبقى هذا التكليف هو نعمة من الله عز وجل، ولا يمكن أن يطوى بساط الأمر والنهي والرسل والشرائع، فلا بد من هذا، ومن اجلها خلق الانسان. فحسن التكليف في العقول بعد المقدمات دي كحسن الاحسان والانعام والتفضل والطلب، بل هو من ابلغ انواع الاحسان والانعام، ولهذا سماه الله عز وجل نعمة ورحمة وفضلا وتفضلا ومنة، كذلك جاء في كتاب الله وفي هدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هذا الأمر أنا أتصور بشدة أن جميع المسلمين إلا القلة إلا ما رحم الله هو الذي يقتنع فعلا أن هذا التكليف نعمة. الكل فاهم أن التكليف ده مشاق، حتى أن الصوم في الحر الشديد نعمة ومشاق. طيب يعني هتقول لي بقى المسألة القتال في سبيل الله وفقع العينين والإصابة كل ده، والتنازل عن المساكن التي نرضاها، وعن التلاجات والتكييفات، وعن النساء وعن الفرش، تقول لي ده مثلا نعمة؟ التكليف هذا بالصلاة وأن تقوم بالليل وأن تكون في حاجة إلى النوم، ولكنك تقوم لتضرع إلى الله عز وجل، ثم تقول هذه نعمة؟ انك تكون مقيدا ومكبلا بالاغلال لهذه التكليفات ثم تقول نعمة. فأكثر الناس لا يدري هذه النعمة. لكن بهذا البيان اللي بينته لك إن راجعته أخي الكريم لعلمت فعلا والله العظيم أن هذا التكليف الذي أنزله الله على رسله مكلفا به البشر هو من أعظم وأفضل نعم الله على هذا البشر وعلى هذا الإنسان. بعدما علمت من الذي مضى النعمة الحقيقية في هذا الإنعام وفي هذا الفضل العظيم، فحسن التكليف بالعقول كحسن الإحسان والإنعام والتفضل والطول، بل هو من أبلغ أنواع الإحسان والإنعام، ولهذا سماه الله نعمة وفضلا ومنة ورحمة إلى آخره. هذه الآيات خير دليل وخير شاهد على ما أقول. يقول عز وجل: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. الله كلفنا وخلقنا ثم كلفنا وعرضنا بذلك التكليف لكي نصل إلى غاية كمالنا، لكي نعرف الله فنحبه فنتأله فنعبده فنربح بذلك أعظم الأرباح في مجاورة القدوس في حضيرة القدس. هذا هو الإنعام، هذا هو الإفضال، تلك هي المنة العظيمة، هذا هو الهدف. ولكن الناس بدلوا هذه النعمة كفرا، وشرح السلف بأنها محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهديه الذي جاء به من الله عز وجل. يبقى لم تر الذين بدلوا نعمة الله كفرا، يعني هذه الرسالة فلم يقبلوها وهي الخير كله لهم، بل إن نزع الله منهم شيئا من لذات الدنيا أعقبهم أعظم منها آلاف المرات باللذات الحقيقيات في القلوب في الدنيا قبل الآخرة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ وهذه نعمة. قل بفضل الله وبرحمته، مش بالفلوس ولا بلذات المنكح ولا المشرب ولا السائع ولا الساخن ولا التكييفات ولا السيارات ولا أي نوع من أنواع المتع في الدنيا. المتعة الحقيقية هي ما في القلوب، فلنحيينه حياة طيبة. ومع أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بفترات من حياته بفقر شديد، ولكنه فقر مادي، فقر مالي، ولكنه كان غنيا جدا بقلبه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. لقد ربط الحجر على بطنه من آثار الجوع صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لكي لا يشعر بهذا الأثر المؤلم من آثار الجوع، وهو رسول الله وأحب خلق الله إلى الله. إنما المتاع الحقيقي والنعمة الحقيقية هي أصلا في القلوب. قل بفضل الله وبرحمته، يعني بالإسلام والإيمان والإحسان والقرآن والإيمان الأعمال الصالحة، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فدي آيات تدل على ذلك. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. فالذي يشعر بمشقة قيام الليل لأنه لم يجد لذة قيام الليل حتى الآن، لأنه لم يسعى في الأسباب الجالبة للخشوع والبكاء والضراعة بين يدي الحنان المنان في كل ليلة، خصوصا عند وقت النزول الإلهي وسبحان الله العظيم. إذا هذا لم يجد طعم القيام، ولم يجد طعم قراءة القرآن، ولم يجد طعم الإيمان، ولم يبلغ حقيقة العلم بالله حتى الآن بسبب أنه لم يؤمن بالقدر كما ينبغي أن يكون، خيره وشره، حلوه ومره. فذا من جزء من تبديل نعمة الله كفرا، لأن نعمة الله هي الرسول صلى وما كان عليه، فكل نقص يكون الامر بحسبه في النهايه. الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا. فالكفار بدلا من ان يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيربحوا عليه اعظم الارباح في الدنيا والاخره، بدلا من ذلك بدلوها كفرا وحربا وشركا وما الى ذلك، فباءوا بهذه النار العظيمه واحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار. ويقول الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذا فما هو فضل الله؟ هذه السنة، هذا القرآن، هذه الرسالة، تلك هي نعمة الله عز وجل. هذا التكليف اللي الأغبياء مش عاجبهم ولك ما حكمة الله في أن كلف البشر بهذه التكليفات؟ أغبياء، جهلاء، ظالمون، لا يعلمون حكمة الله عز وجل. هذا التكليف أعظم وأبلغ نعمة من الله، مش الفلوس والصحة. ده انت ممكن تروح بها جهنم في الصحة دي. من النعمة الحقيقية سبحان الله العظيم، وحبب إليكم الإيمان كما سنرى، لأن هذه الآيات ينبغي أن تتغير أخي الكريم منذ اللحظة، وأن تعلم أن أكبر نعمة من الله هو هذا التكليف الذي قد يسلبك مالك وحياتك لله عز وجل. إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ولا بد أن تعلم أن ذلك من فضل الله، أن الله يستعملك. بل إذا رضي الله عنك وأراد لك خيرا استعملك بالخير قبل أن يميتك وقبل أن يقبضك إليه. فهذا التكليف هو أعظم نعمة من الله، إن تتعرض به لأن تتعرف على الله، ولأن تحب الله، ولأن تعبد الله، ولأن تربح بذلك أرباحا عظيمة عند الله عز وجل في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أرسلناك، أرسله الله ليأخذ رقبتك وفلوسك، وتقول لي رحمة؟ وانت يعني برقبتك وبفلوسك ما الذي فعلته إذن؟ في ضنك معيشة، ضنك آلام وغم وهم ونكد. لكن لو كنت على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابك الغم ولا الهم ولا الحزن إلا على هذا الدين العظيم، وذلك تلك عبادة تستفيد بها حياة طيبة في قلبك ونورا في قلبك ولذة فعلا وطعما للإيمان تجده إن حدث لك الغم والهم والحزن بسبب هذا الدين وحزنا على حال المسلمين، فإن الله يمن عليك بزيادة، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. لا أتممت علينا يا رب الأوامر بالحج والعمرة في الحر الشديد والتسلخات وما إلى ذلك وإنفاق الأموال، ثم بهذه الصلاة، وأن أترك عملي وأترك امرأتي وأترك ملذتي وأترك الدنيا لكي آتي إلى السجود في الحر والرطوبة مثلا يعني، أو أن أصوم في الحر الشديد أو كذا. هذه التكليفات أيوة نعم، وأتممت عليكم نعمتي. إذن القرآن كله يدندن ويهتم بذكري أن هذا التكليف هو النعمة الأولى من الله على الإنسان، ولكن الظالمين الجاهلين أو ولكن الكافرين بدلوا نعمة الله كفرا، يبقى هم اللي راحوا النار بعد ما كانت الجنة مفتوحة لهم، بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ويقول تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. إذا النعمة الأولى هو القرآن، هو السنة، هو النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هذا من أول فائدة إلى آخره، تجد هذه الآيات منتشرة في كتاب الله عز وجل. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة. سبحان الله العظيم. شوف الكلام، شيء عجيب جدا مسألة أن هذا التكليف اللي بيخليك قاعد في الحر أو تعبان أو تتشتم أو تتعرض إلى أذى الخلق أو تتعرض إلى التعذيب أو إلى الإتعاب أو إلى الطرد والتشريد أو إلى الحرمان من الوظائف أو إلى التجويع أو إلى الحرب الشديدة من أعداء الله وإلى السحرة وإلى مس الجن وإلى ابتلاءات لا حدود لها، تتعرض بهذا التكليف لهذه الأشياء، ومع ذلك فهو أعظم نعمة من الله تعالى على العبد. إن مين اللي عارف الكلام ده؟ اللي عاوز يعرف القرآن، أي معلومة حيوية جدا وخطيرة جدا، إياك أن تنساها بعد ما علمتها. والآيات كثيرة في الحقيقة بالنسبة. إذن حكمة التكليف لا تحتاج منا إلى أكثر من ذلك، ولكن السائل ظلوم جهول. لك أي حكمة بالتكليف وتعرض الناس للمشقة والتعب؟ هو يريد بقى من الله عز وجل ان يعمل ايه؟ ان يخلق الناس وان يجعل المال وفيرا جدا والانهار الجنة يعني ان يخلق الجنة وان يجعل فيها الناس كل الناس بلا اي مجهود ولا تعب ولا تكليف ولا مشقة، يبقى هو لا يعرف اي شيء عن الله عز وجل. اللي عايز كده، اللي يريد هذا، فما الجنة موجودة ولن تشعر بهذه الجنة حتى تكابد وتكدح في هذه الدنيا. تلك عادة الله، وسنة الله في خلقه أن اللذات العظيمات لا تكون إلا بعد الآلام الشديدة، على جسور الآلام الشديدة لمن سور الله عز وجل. فالحياة في الجنة هي الحياة الحقيقية، وهي اللذة الحقيقية والبهجة الحقيقية، ولا تحصلها عليها إلا بعد المرور بكل هذه المشاهد والمراحل في الدنيا والآخرة، لكي تنعم بالجنة تنعما حقيقيا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فدخول شوف، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار، فلم يقل عز وجل فمن أدخل الجنة فقد فاز، لا، ده العبرة أن يزحزح عن النار وأن يعرف قدر هذه النعمة بعد أن رأى أهلها فيها يعذبون. فهو الآن زحزح عن النار وأدخل الجنة، فهو يتمتع بذلك أعظم النعيم وأعظم المتاع عند الله عز وجل. فكل هؤلاء الناس يدندنون حول مصلحة الناس، وكأن الله لا له أسماء ولا التعرف عليها ولا له غايات ولا مصالح ولا حكمة، ولا إن هو ملك الأرض والسماوات وأننا عبيد عنده. إنما الأسئلة دي كلها بعيدة عن كل هذا. الأسئلة على إن الناس إيه؟ الإبن المدلل لله، أعوذ بالله من هذه العبارة. إذن هم هكذا ظنهم، يعني إن يخلق الناس ويمتعهم في الدنيا بالمال والمناكح والملابس والمطاعم والمشارب والفسح وبس، وكل واحد يقول ايه؟ يقول لك ليه ربنا يقدر العاية ده؟ ليه؟ هيستفيد ايه ربنا من المرض والعمال يصرخ ده؟ والطفل ده اللي عمال يصرخ ده ربنا هو الرحمن الرحيم وهو الحكيم. جهلاء ظالمون اغبياء، بل من اعترض فهو كابليس، هو كلب من كلاب الناس. بهذا التكليف وارسال الرسل هو اعظم نعمة من الله عز وجل على الناس، لمن فقه ما قلته لكم، نقلا من ابن القيم من كتاب العظيم شفاء العليم. ننتقل الان الى هذا السؤال، لما خلق الله ابليس وهو اصل الشر؟ ابليس هو اصل جميع الشر، ولو لم يخلق ابليس ما كنا نتصور معصية. يعني اذا برضو عايز نفس الشيء، ان الانسان يخلق جنة ويستمتع. طب استرسلت ازاك ليه؟ طب اشمعنى انت نفسك كده وباقي المخلوقات؟ طب ليه تفتح الجاموسة دي والبقرة والشاف وما المخلوق كما انت مخلوق، وتبعث يوم القيامة كما انت تبعث يوم القيامة، وبعدله عز وجل يسهر للتي كانت بغير قرون والتي نفختها ذات القرون. ثم قل كوني ترابا فتكون ترابا. ما الذي تريده اذن؟ يعني ماذا انت تفضل على جميع هذه المخلوقات؟ لماذا؟ ليه؟ كل مخلوق عشانك ومع ذلك عايز تبقى في جنة هنا من غير تعب ولا تكليف ولا يا سلام. قاعد يحلم، هذا لا يعرف شيئا عن رب العالمين ولا على اسماء رب العالمين ولا عن صفات رب العالمين، ولا يعلم لماذا خلق، فهو ظلوم جهول غبي. ولا بد ان يعلم المسلم لما خلقه الله، ولن تجد اجابة على هذا السؤال الا عند الموحدين الدارسين لمنهج السلف العباقرة. فلماذا خلق الله ابليس؟ بداية اي اجابة على اي سؤال من هذه الاسئلة لابد ان ترجع الى اسماء الله وصفاته عز وجل. لابد اي سؤال من هذه الاسئلة عد الى صفات الله، كان الله ولا شيء معه سبحانه وتعالى عز وجل. كل شيء ظهر بعد ذلك انما هو اثر من اثار اسماء الله، وحكم من احكام اسماء الله وصفات الله، ومقتضى من مقتضيات اسماء الله وصفات الله عز وجل. والله تعالى له الكمال كله، ولم يزل كذلك عز وجل، ولكن من تمام او من انواع هذه الكمالات اظهار هذه الكمالات لله في هذا الكون وكان ما كان. يبقى الله له الكمالات، كويس، من تمام هذه الكمالات اظهارها، اظهار اثارها واحكامها وموجباتها ومقتضياتها في هذا الكون. كيف تظهر في هذا الكون بالنظام اللي انت شايفه ده؟ الجن والانس وابليس والملائكة والشياطين والناس كله وجميع هذه المخلوقات، هذا الهدف. انما الجهلاء بربهم ما لهمش سكة، لا يشمون رائحة هذه المعاني. فعندما تسأل بأي اعتراف لما يقدر الله، أن يمرض الطفل أو أن يمرض ويتألم المجنون أو أن تتألم البهيمة، طبعا دي لها إجابات الجمعة المقبلة إن شاء الله، لكن ينبغي أن تذكر أسماء الله وصفات الله في كل شيء وخصوصا في مثل هذه الأسئلة. فلماذا خلق الله إبليس؟ لا بد أن نعود إلى أسماء الله تعالى وإلى صفاته من أعلم الأمر. كما أيضا في مسألة لماذا كلف الله الناس، علمت أنه الحنان المنان، وأنه الملك، وأنه الإله، وأنهم العبيد، وأن كما بينت لك، خذ شيئا من حكمة الله في خلق إبليس. أولها أن الله له أولياء وأنبياء ورسل وعباد. الله له سبحانه وتعالى عز وجل أنبياء ورسل وأولياء وعباد صالحون، لكن العبودية تتفاوت. فالله يريد بنعمته أن يتم مراتب العبودية لأوليائه وأنبيائه، فكيف يكون ذلك بغير مجاهدة إبليس ومراغمته ومخالفته وإغاظته وإغاظة أتباعه، وبغير الاستعادة لله من شره، وبغير اللجأ إلى الله عز وجل لكي يعيده من شره؟ إذا دي أول حكمة لما خلق الله إبليس، لتكميل مراتب عبوديات أوليائه وأحبائه وأنبيائه ورسله، حتى يأخذوا الأجر العظيم عند الله على أعلى ما يكون، وأعلاهم محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، له الوسيلة والفضيلة عند الله بإذن الله وسبحان الله العظيم. إذا لماذا خلق الله إبليس؟ طب من غير إبليس يكون الناس طائعين؟ طيب أي عبودية وأي طعم العبودية بغير الجهاد وبغير مراغمة أعداء الله وبغير مخالفتهم وبغير تعرض الناس للأذى في سبيل الله؟ تبقى أي عبودية تكون بعد ذلك؟ لما تكميل مراتب العبودية، خصوصا عبودية الجهاد، عبودية المراغمة، عبودية المخالفة، عبودية الإغاظة لأعداء الله، الاستعاذة بالله، اللجأ إلى الله. اثنين، حكمة ثانية، خوف الملائكة والمؤمنين. بعد المشاهدة لما حصل لإبليس، لما حصل من إنزاله من المرتبة الملكية بين الملائكة إلى المرتبة الإبليسية من لعنه وطرده من رحمة الله، فرأى الملائكة ذلك فازدادوا خوفا من الله عز وجل بعدما استبان لهم بعض الواقع من غضب الله. كذلك تجد المؤمنين، وفي ذلك عبرة. وفعلا ولله المثل الأعلى، عندما يجد العبيد لملك من ملوك البشر وهو ملكهم، عندما يجدونها ملكهم قد ضرب عبدا منهم ضربا شديدا وعرضه للإهانة والإذلال، فالكل يقول لك يمشي عن عبيد ما لخبطوش على الصراط المستقيم، الخوف. يبقى زاد الخوف، والخوف من الله عبودية لله. تحصل الزايدة مش من مجاهدة إبليس، لا، لمجرد المشاهدة لما كان من أمره وما الذي فعله الجبار سبحانه وتعالى عندما غضب عليه. فهذا لا ينبغي أن يكون معلوما لكم أيها الناس. عبوديات أخرى، خضوع آخر من الملائكة ومن المؤمنين. الحكمة الثالثة، عبرة من الأبوين لمن تكبر وعصى واستكبر وأصر عن المعصية، على المعصية، فيكون العبرة في إبليس، ما الذي فعله الله به؟ ثم لمن عصى وخالف أمر الله ولكنه ندم وتاب، فيكون عبرة. فآدم عليه السلام قدر الله هذا ليكون عبرة لأبنائه في مسألة الندم على المعصية والتوبة منها. هو عبر الأبوين لمن تكبر وعصى وأصر عن المعصية من ناحية إبليس، وعبر لمن عصى ثم تاب وندم. وفي ذلك تفصيل أنت تعلمه. الحكمة الرابعة، جعل الله إبليس محكا، ولا بد من ذلك المحك، امتحن به خلقه ليتبين خبيثهم من طيبهم، كما جعل أنبياءه ورسله محكا لذلك التميز. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، لابد، وإلا لاتهمت ربك بغير ذلك، حاشا لله عز وجل. فالله سبوح قدوس لا يكون متهما بحال من الأحوال، فلا بد من تقدير الأمور لكي يميز الله الخبيث من الطيب. بدون لماذا خلق إبليس؟ من كل حيبة سواسية، ده جواه غش، ده جواه سواد، ده جواه، إنما مش بايل، إنما إبليس يقعد يقلب ويقلب ثم يميز الله الخبيث من الطيب، ما كان الله ليأمر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليصنعكم على الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. الحكمة الخامسة إظهار كمال القدرة. أية قدرة؟ نعم قدرة. إزاي؟ في خلق جبريل والملائكة، وفي خلق المضاد لذلك تماما إبليس والشياطين، وذلك من قدرة الله في خلق المتقابلات والمتضادات. قدر أن يخلق الظلمة، وقدر أن يخلق النور، قدر أن يخلق الحر، وقدر أن يخلق البرد، قدر أن يخلق الحياة، وقدر أن يخلق الموت، وهكذا في جميع المتقابلات والمتضادات، وذلك يدل على كمال قدرة الله، فالله على كل شيء قدير. فمن كمال قدرة الله أن يظهر أثر قدرته سبحانه في علاه. يبقى يعود الأمر إلى إيه؟ إلى أسماء الله تعالى وإلى صفاته. ستة. الحكمة السادسة الضد يظهر حسنه أو يظهر حسنه بضده، فلولا القبيح لما عرف فضل الجميل. الكل ابيض، يبقى ايه الابيض؟ يعني ايه الابيض؟ يقول لك امراه بيضاء، ايه بيضاء؟ يعني كل بيضاء، ايه مشكله؟ لا، انما ظهرت السوداء او ظهرت الزرقاء او ظهر لك يا سلام، لا ده حاجه، انا عايز اكون بيضاء وعايز اكون. ما هو لولا القبيح اعرف فضل الجميل، وهذا كل انسان يعرفه من نفسه، كل انسان يعرف من نفسه. فالضد يظهر حسنه بضده. فالحسن الملائكة، حسن المؤمنين، حسن الانبياء، حسن الاولياء، انما يظهر بضد هؤلاء من الكافرين والمشركين ومن ابليس ومن الشياطين. كذلك الحكمة السابعة الله تعالى يحب اسماءه وصفاته، هو ده الامر بقى، فلا بد من خلق يظهر فيها آثارها وأحكامها، وهذا هو الأمر، كل الأمر، لأن الله يحب نفسه. الله يحب نفسه يعني إيه؟ أو أنت يا أخي سبحانه عايز تشبه الله بخلقه في كل شيء كده؟ أعوذ بالله، ما ينبغي ولا يجوز لك أن تشبه الله بشيء من خلقه أبدا في أي شيء من الأشياء، حاشا لله، ليس كمثله شيء. وتقول لك أنا بحب نفسي، أنا أناني، انت المعنى ده هكذا تاخذه على الله عز وجل؟ الله يحب نفسه يعني يحب كمالاته، لان له الكمال المقدس سبحانه وتعالى وعز وجل، فيحب. فمن كمالته او من تمام هذه الكمالات اظهارها، فكيف تظهر بغير خلق يناسبها؟ فمن ذلك انه تعالى يحب ان يشكر بحقيقه الشكر وانواعه. طب ما هو يعني من غير ابليس يكون شكر؟ ممكن يكون شكرا، ولكنه يكون شكرا ضئيلا ضعيفا، لكن الله هو الشكور وهو المنعم، ويحب ان يشكر ليس بالشكر اللي كان ممكن يكون من غير اعداء الله وتقدير ابليس والشياطين، وانما يحب ان يشكر الشكر الحقيقي وبانواعه. مثال، كان بين شكر آدم وهو في الجنة قبل أن يخرج منها، وبين شكره بعد أن ابتلي بعدوه بإبليس، ما هو ده العبرة هو. ثم اجتباه ربه وتاب عليه وهداه وقبله. كان بين شكر آدم في البداية وهو يعني موجود في شيء خائف جدا من الإخراج، وبين شكره عندما عاد إلى ربه وكان ما كان من أمره. فالله يحب أن يشكر بحقيقة الشكر وأنواعه، يبقى الأمر حيكون ده حتى بمحبة الله لا بمحبته. انت مين؟ انت عبد لله، انت عبد لله، تتبع أمر رسله ثم يعطيك الأجر العظيم، ولا تأخذ هذا الأجر في الجنة بعملك، وإنما العمل يكون سببا فقط، لكنه ليس من باب المعاوضة والمجزاء، وإنما هو فضل من الله عز وجل، والسبب هو عملك هذا سبحان الله العظيم. فهذه من الحكم اللي عاودوا الى اسماء الله والى صفات الله عز وجل. الحكمة الثامنة احب العبوديات الى الله تعالى ما هي؟ المحبة والانابة والتوكل والصبر والرضا وما الى ذلك. كيف تتحقق هذه العبوديات اللي هي من اعمال القلوب، ودي من احب العبوديات الى الله؟ والله هو المعبود هو الاله. اله يعني يستحق ان يعبد، ده شيء طبيعي خالص. اسمه الاله عز وجل، هو يستحق العباده بجميع انواع العبوديات، عبادات لا تستطيعها الملائكه يستطيعها البشر، فلذلك خلق البشر. مش انت بتبص على مصلحتك من وجهه نظري وانت ظلوم جهول، وقعد دماغك وتفنن طول ما كان يخلقنا كلنا في الجنه كان هيتعب في ايه؟ ونخلينا هايس كده. طب نخلص صراصير معاك بقى والفئران، انت متميز ليه عن باقي المخلوقات دي؟ الا بهذا التكليف والا بما ذكرته انه كان ظلوما جهولا. يبقى احب العبوديات لله تعالى المحبه والانابه والتوكل والصبر والرضا ونحو ذلك، انما تتحقق بالجهاد وبذل النفس لله وتقديم محبته على كل ما سواه، حيث تتعارك محبه الله مع محبتك لغير الله ولو من الشهوات والملذات في قلبك. فاي شيء تؤثر؟ تؤثر محبه الله ام تؤثر هواك ومحبتك؟ هو ده الامر ده. ارادتك الجازمة بالاستطاعة اللي هي القدرية اللي بيكون معها الفعل فعلا، لو مع القدرة يوجد العمل يوجد الفعل، يا ترى هتؤثر محبة الله ومراضيه ام تؤثر محبتك وهواك ومراضيك؟ فلا اله الا الله، لابد ان يعلم ذلك ايها الناس. الحكمة التاسعة من خلق الله تعالى لإبليس ظهور الآيات والعجائب. طوفان نوح والحرب التي كانت بين نوح ومن معه من أولياء الله كانت بينهم وبين إبليس وجنده من الإنس والجن، كان هذه آية عجيبة لله عز وجل، وآية عصا موسى واليد وفرق البحر وإلقاء الخليل في النار، كل هذه الآيات لها ذكر طويل في كتاب الله عز وجل كيف كانت تظهر بغير إبليس وبغير أعداء الله وغير هذه المعارك بين أعداء الله وأولياء الله. عاشرا أو الحكمة العاشرة، نعود مرة أخرى إلى الأسماء والصفات وهي الأصل في كل إجابة كما ذكرت لكم. الله تعالى هو القافض الرافع، المعز المذل، الحكم العدل المنتقم، وهذه الأسماء تستدعي متعلقات. هذه الأسماء يا إخوتاه تستدعي متعلقات يظهر فيها أحكام أسماء الله تعالى وصفاته. إزاي؟ كأسماء الإحسان والإنعام والرحمة والرزق والعفو والمغفرة وما إلى ذلك. يبقى مسألة أسماء لأنه الخافض سبحانه وتعالى وأنه المذل، أما دي لها متعلقات، هذه صفة الله عز وجل وهي كمالات وسبحان الله العظيم، فهذه الأسماء تستدعي متعلقات. كيف لا تريد من الله أن يخلق إبليس وتوابع خلق إبليس وهو الخافض والمذل والمنتقم والمانع؟ سبحان الله العظيم لا بد من متعلقات. طب وبعدين ده هيكون بايه؟ هيكون بعدل الله وهو العدل ايضا، فلا بد للعدل من متعلقات. كيف تكون هذه المتعلقات بغير هذه المخلوقات اللي هي متعلقات لهذه الاسماء؟ كما ان لاسماء الاحسان والرزق والانعام اسماء، الرزاق ذو القوه المتين، هو الرحمن الرحيم، هو رب العالمين، هو هو هو هو كما تعلمون. الحكمة الحادية عشر ايضا في الاسماء والصفات ان الملك التام لله عز وجل، فهو الملك التام الملك. الملك يعني التصرف، فهو الملك التام الملك، ومن تمام عموم التصرف وتنوعه بالثواب والعقاب والاكرام والاهانة والفضل والعدل والاعزاز والاذلال. فانت عايز بقى لكمال ملك الله عز وجل وهو الملك، ولا بد لعموم التصرف وتنوع التصرف، فيكون تصرفا واحدا وان كان على مراتب بالنسبه لاولياء الله واحباء الله ثم مع اعداء الله، لا تجد تصرفا للملك. ده الكلام ده ظنك انت، هذا بجهلك يا من ظننت هذا. تعلم ان لله الاسماء الحسنى والصفات العلى، ولا بد لها من مخلوقات تظهر فيها اثارها واحكامها ومقتضياتها وموجباتها. الحكمة الثانية فمسألة الملك دي لتكن منك على بال وعلى ذكر، من تمام ملكه عموم التصرف وتنوعه بالثواب والعقاب والإكرام، مش بس إكرام وثواب بس، لا، ثواب وعقاب وإكرام وإهان وفضل وعدل وإعزاز وإذلال. الحكمة الثانية عشر أنه تعالى هو الحكيم، وحكمته تستلزم وضع كل شيء موضعه الذي لا يليق به غيره، فاقتضت خلق المتضادات. سبحان الله العظيم، يعني حتى المهندس الذي يبني عمارة إذا جاء إلى عمارة أخرى فإنما يحاول أن يجعلها على شكل سابق وعلى تنوع، اللون ده أبيض يبقى جنب منه الأحمر، يبقى جنب منه كذا، يبقى يقابله كذا، اللون الأسود يليق به كذا، لا الأبيض يليق عليه كذا، وده يليق عليه كذا، ويجي يلبس البدلة والجرافطة كذا، تليق على اللون الكذا، حكاية التليق دي وتليق دي، من أولى بها؟ أليس هو الحكيم العليم سبحانه وتعالى وعز وجل؟ فلابد من تنوع المخلوقات، لابد، مش بس من ناحية الملكية وإنما أيضا من ناحية الحكمة، لابد من خلق المتضادات وتخصيص كل واحد منها لا يليق به غيره من الخصائص والأحكام والصفات. فوجود هذا النوع من أعداء الله هو من تمام حكمة الله عز وجل. الحكمة الثالثة عشر هو سبحانه وتعالى الحميد تام الحمد من جميع الوجوه، فهو محمود على فضله ومحمود على عدله. عايز تعطل يعني شيئا من كمال الحمد لله؟ هو محمود على فضله في الجنة ومحمود على عدله في النار، تريد ان تعطل شيئا من تمام عدل الله عز وجل؟ سبحان الله العظيم، والله يحمد نفسه على فضله كما يحمد نفسه على عدله، يحمد نفسه على ثوابه كما يحمد نفسه على عقابه. وإن كانت الرحمة قد سبقت الغضب وسبقت الانتقام، والرضا سبق السخط، ولكنه هو الحميد تام الحمد من جميع الوجوه، محمود على فضله ومحمود على عدله، ويحمد نفسه على ذلك كله، ويحمده ملائكته ورسله وأوليائه وأهل الموقف يوم القيامة بعد انقضاء جميع الأحكام يوم الدين، وقيل الحمد لله رب العالمين. وكم شرحناها لكم إخوة الأعزاء. يبقى اسمه تعالى الحميد أيضا مهم جدا في هذا الصدد. أيضا حكمة الرابعة عشر الصبر والحلم والأناة وسعة الرحمة والجود. الصبر هو الصبور، والحلم هو الحليم، والأناة وسعة الرحمة والجود. الله يحب أن يظهر ذلك لعباده حتى يعلم عباده ذلك. فكيف يظهر ذلك لعباده؟ اقتضى ذلك خلق من يشرك به ويكفر به ويشتمه ويسبه ويؤذيه عز وجل، ومع ذلك يرزقه ويكلأه بعنايته ويترك له الفرصة ويمهله ويخلقه على الفطرة بعد أن خلقه على الفطرة، ويرسل له رسلا وينزل إليه شرائعه، ويقبل توبته لو تاب ولو في آخر لحظات عمره قبل الغرغرة. سبحان الله العظيم، كيف يستبين هذا؟ هم يشتمون الله ويكذبون الله عز وجل، ولا يزال يرزقهم ويعافيهم، والأحاديث ثابتة في هذا في الصحيح، لا يزال يكلأهم ويرزقهم ويعافيهم. كيف كان يعلم هذا الصبر لله عز وجل بغير هذا القدر من خلق إبليس ومن خلق أتباع إبليس من المشركين والفجرة والكفرة والمجرمين؟ كيف كان يظهر حلم الله مع أن أعداء الله والظلمة يتسلطون على أولياء الله بكل أنواع الطرد والتعذيب والتشريف وما إلى ذلك؟ إذا علمنا شيئا من صبر الله ومن حلم الله ومن أناة الله ومن جود الله ومن رحمة الله عز وجل ومن أنه التواب الرحيم، فكل ذلك قدره الله لكي نعرفه حق المعرفة، حتى نحبه حق المحبة، حتى نتأله حق التأله، حتى نعبده، حتى نربح عليه أعظم الأرباح في مقعد صدق عند مليك مقتدر. كل ذي أمور واضحة تمام الوضوح. في كلام طويل جدا في ابن القيم في هذا الكتاب العظيم، لكني أختصر الكلام اختصارا. الحكمة الخامسة عشر أيضا تعود الأسماء الصفات، هو العفو، يعفو عمن؟ فلابد من تقدير ما يحصل معه العفو، فهو يحب العفو، فلمحبته للعفو خلق من يحصل العفو عنه، وهو الغفور. وتعلمون الحديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم لجاء وجاء بآخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله له سبحانه وتعالى عز وجل. إذا هو الغفار يغفر لمن؟ تريد طاعة وجنة منذ البداية فيغفر لمن إذن؟ ويعفو عن من إذن؟ بأسماء حسنى بمراجعتها تعلم الأمر. إذا من سأل هذا السؤال هو جاهل بالله، جاهل بأسماء الله ولا يعرف طريقا إلى معرفة الله، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهكذا باقي الأسماء والصفات، يعني عليك أن تقيسها الباقي على ما ذكرته لك. عباد الله، توبوا إلى ربكم واستغفروه، واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، اسمع هذه الكلمات من ابن القيم مع بعض الاختصار. يقول: فكم حصل بسبب هذا المخلوق البغيض للرب اللي هو إبليس المسخوط له من محبوب الله تبارك وتعالى. شوف كم حصل بسبب هذا المخلوق البغيض إلى الله من محبوب الله عز وجل. فإن يكن قد حصل ذلك لعدو الله إبليس من الشرور والمعاصي ما حصل، فكم حصل بسبب ذلك، خلي بالك، أو بسبب وجود ذلك، كم حصل به من محبوب لله عز وجل من طاعة هي أحب إلى الله وأرضى له من جهاد في سبيله ومخالفة هوى النفس وشهوتها لله وتحمل المشق والمكاره في محبته ومرضاته سبحانه وتعالى عز وجل. وأحب شيء للحبيب أن يرى محبه يتحمل لأجله من الأذى والوصب ما يصدق محبته، وما أنفع ذلك الأذى لهم وما أحمدهم لعاقبته، وما ينالون به من كرامة حبيبهم سبحانه وتعالى وعز وجل وقربه وقرة عيونهم به. فإن أرضب هذا المخلوق ربه فقد أرضاه فيه أنبياءه ورسله وأولياءه، وذلك الرضا اللي كان بسبب إبليس أعظم من ذلك الغضب. وإن أسخطه ما يجري على يديه من المعاصي والمخالفات فإنه سبحانه أشد فرحا بتوبة عبده اللي كان مش مع إبليس قبل كده، من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه إذا وجدها في المفاوز والمهلكات. وإن أغضبه سبحانه ما جرى على لأنبيائه ورسله من هذا العدو فقد سره سبحانه وأرضاه ما جرى على أيدي أنبيائه ورسله من حرب عدوه هذا ومعصيته ومراغمته وكبته وغيظه. وإن أسقطه عز وجل أكل آدم من الشجرة فقد أرضاه سبحانه توبة آدم وإنابته وخضوعه وانكساره بين يدي الله عز وجل. وإن أغضبه إخراج أعدائه لرسوله صلى الله عليه وسلم من مكة من حرمه وبينته ذلك الخروج فقد أرضاه عز وجل أعظم الرضا دخوله صلى الله عليه وسلم إلى مكة مرة ثانية ذلك الدخول العظيم. وإن أسخطه عز وجل قتلهم لأوليائه وأحبائه وتمزيق لحومهم وإراقة دمائهم فقد أرضاه سبحانه وتعالى نيلهم الحياة التي لا أطيب منها ولا أنعم ولا ألذ في قربه وجواره سبحانه وتعالى وعز وجل. وإن أسقطه معاصي عباده فقد أرضاه شهود ملائكته وأنبيائه ورسله وأوليائه شهودهم سعة مغفرته وعفوه وبره وكرمه وجوده والثناء عليه بذلك وحمده وتمجيده بهذه الأوصاف التي حمده بها أو حمده بها وأثنى عليه بها، كل ذلك أحب إليه من فوات تلك المعاصي وفوات هذه المحبوبات. والحمد هو الأصل الجامع لذلك كله، فالله لا يكون إلا حميدا، وكذلك لا يكون إلا حكيما، وكذلك لا يكون إلا عليما. أيها الناس، يتبقى سؤال واحد على وجه السرعة. هذا السؤال: ما حكمة الله عز وجل في إبقاء إبليس لآخر الدهر وفي إماتة أنبيائه وأوليائه؟ طبعا ده سؤال واحد جاهل حتى مش عارف حاجة في الدنيا، إنه لا يعرف شيئا عن الله فقط بل لا يعرف شيئا عن الدنيا أيضا. هو إبقاء إبليس في الدنيا ده كرامة لإبليس ولا إيه؟ أعوذ بالله. فاسمع الآن على وجه السرعة. أولا: ليحصل الغرض بإبقاء إبليس إلى آخر الدهر المطلوب بخلقه إلى آخر الدهر وليس مع آدم فقط. إزاي؟ ابتلاء جميع البشر بعدوه هذا زي ما حصل مع آدم يحصل مع جميع الأبناء، وتميز الخبيث من الطيب وإلى غير ذلك ما ذكرناه. وهو نفس الشيء في إبقاء الكفر وأهله إلى قيام الساعة. يعني إبليس وجنود إبليس لابد الله. طب انت عايز تلغي كل الذي مضى لأن إبليس قد أماته الله والناس فجأة من غير شياطين ومن غير كفرة ولا مشركين، يبقى عايز تبعد الجهل والظلم الذي ذكر في البداية. الحكمة الثانية من إبقاء إبليس لما سبق، لما سبق حلمه عز وجل وحكمته، أن إبليس لا نصيب له في الآخرة. طبعا إبليس لا نصيب له في الآخرة وملعون، وله قبل ذلك عبادات وطاعات بين الملائكة سبق له ذلك، والله أراد أن يجازيه بها في الدنيا فأبقاه. ولذلك ده ثابت في الآيات والأحاديث، أذهبتم طيباتكم عن من كفر في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، إنما ليس له نصيب في الآخرة. أما المؤمن فيعطى بالطيبات في الدنيا والآخرة، وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أيضا إبقاء إبليس ليس كرامة في حقه، بل ليزداد إثما، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، ليزداد ذنبا، ليزداد سقوطا في النار، ليزداد عذابا في نار جهنم. فإبليس هو أصل الشر، وكذلك هو أصل عقوبات في النار. كما من عقوبة ينزلها الله ويأذن بها الله على أهل النار أو يجددها على أهل النار إلا وهي على إبليس أولا، ثم تسري منه إلى جنوده وأتباعه كل بحسبه. يبقى إبقاء إبليس مش كرامة ولا حاجة، مش كرامة ولا شيء من هذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. الحكمة الرابعة، يقول إبليس أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لأن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وعلم الله تعالى أن في ذريته من لا يصلح المساكنة في الله تعالى في ذلك، ولا يصلح إلا لما يصلح له الشوك والروث والقيح والأشياء القبيحة، فلذلك أبقاه له، خلاه له عشان يتميز هذا من هذا. ثم إبليس ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. أما الحكمة لإماتة الرسل فذلك من إكرام الله تعالى للرسل، فلم يكن ذلك لهوانهم عليك، ولكن ليصلوا إلى محل كرامته ويستريحوا من نكد الدنيا وتعبها ومقاساة أعدائهم إلى آخر ممكن أن يقال بهذا الصدد. وقد خيرهم ربهم كما خير موسى وكما خير النبي صلى الله عليه وسلم، الله يخير الأنبياء وهم يختارون مجاورة الله عز وجل، وأعظمهم وقاتمهم يقول بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، وهو خير لهم، يعني إماتتهم خير لهم كما بين رسل يعني، وخير لأممهم لأنهم يطيعون الأنبياء ولم يروهم ولم يصحبوهم، وفي ذلك أجر عظيم لهم عند الله عز وجل. ولا يزال الموضوع مفتوحا إن شاء الله فيما يتعلق بذكر حكمة الله عز وجل في إيلام الحيوانات والأطفال والمجانين، وفي الرد على بعض أسئلة نفاذ الحكمة والتعليم، والأمر أبعد من ذلك. وما اجترأ أحد على نفي حكمة الله من مخلوقات الله إلا لجهله وظلمه، فحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. عباد الله، لا تنسوا التبرع لهذا المشروع العظيم في الإنفاق في سبيل الله على الفقراء والمساكين، لا تنسوا ذلك، وكونوا كرماء والله أكرم منكم. فعندنا أناس كثيرون من الفقراء ومن الفقيرات، وسنحاول أن نحصي الفقيرات في هذا المشروع وأن نتثبت من حسن خلقها وأدبها حتى نعرضهن إن شاء الله على من يريد الزواج والإنفاق حتى نستريح من عدد من الأسر. ولكن هذا الأمر يحتاج إلى أناة وإلى تثبت، وهو أمر قد يذهب بطاقة الإنسان، فالله المستعان. أيها الناس، المدارس اقتربت ولابد أن نعد العدة من الآن، ونحن نعد العدة من شراء مستلزمات اليتامى والمساكين هؤلاء، ما يتعلق بالملبس والأحذية والحقائب والكشاكيل وأدوات الكتابة والمصاريف وما إلى ذلك. وكيف يكون لنا ذلك والعدد اقترب من 1000 أسرة فعلا؟ فأنا لنا بذلك إطعام معك، فيعني يبقى المفروض أنك تزود الجرعة، لتعود أن يدفع كل أسبوع هنا عليه أن يزيد الجرعة أو يعوض الأسبوع القادم بإذن الله، حتى نستطيع أن نجهز هؤلاء اليتامى والمساكين. عباد الله، يتوجه إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا الآن، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا،